وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كثيرا من الإخوان يشكون من الذين يستمعون إلى الدرس خلف الكرسي، وأنهم يقفون في الطريق ويشق على المارة أن يجتازوا ويحصل زحام، وربما يحصل زحام مع النساء. لهذا نرجو من إخواننا أن يفسحوا المجال وينتشروا يمينا وشمالا، وسوف يسمعون إن شاء الله. نتكلم هذا في هذا اللقاء، لقاء يوم الاثنين 27 من رمضان عام 12400 عن أمر يتعلق بالصلاة، هذا الأمر الذي نريد أن نتكلم فيه هو السهو في الصلاة. السهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، فقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني. فنعم، والسهو في الصلاة يكون إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بالشك، ثلاثة أسباب: إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بالشك. والشك إما أن يكون معه، إما أن يكون برجحان أو بغير رجحان، فتكون الأقسام أربعة: زيادة ونقص وشك برجحان وشك بغير رجحان. أما الزيادة أما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. الزيادة هي أن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. والكلام في السهو أن يزيد هذا سهوا، فإذا زاد ذلك سهوا لم تبطل الصلاة، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو، ويكون محل السجود بعد السلام. مثال ذلك: رجل ركع مرتين في صلاة الفرض، الثانية منهما زائدة سهوا، نقول له: صلاتك صحيحة ولكن يجب عليك أن تسجد للسهو، ومحله بعد السلام، يعني يمضي في صلاته ويسلم ثم يسجد سجدتين، يكبر لكل سجدة عند السجود وعند الرفع، ثم يسلم ولا يتشهد. إذن السهو له أسباب أربعة: بينها. زيادة ونقص وشك بترجيح وشك بلا ترجيح. الزيادة هي إيش؟ أن يزيد ركوعا، أن يزيد ركوعا أو سجودا. بعد باقي واحد طيب، الزيادة أن يزيد قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً. مثاله نعم ركع ركوعاً ركعين نعم، الثاني منهما زائد فيكمل صلاته ويسجد للسهو. متى؟ قبل ولا بعد السلام؟ بعد السلام. أحسنت. النقص مثل أن ينسى التشهد الأول، أو ينسى قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أي أن ينسى واجبا من واجبات الصلاة. فهنا نقول له امضي في صلاتك واسجد للسهو سجدتين قبل السلام، يعني إذا أكملت التشهد الأخير فاسجد سجدتين قبل السلام، تكبر إذا سجدت وإذا رفعت. مثاله رجل قام عن التشهد الأول وذكر بعد أن استتم قائما، فنقول له لا ترجع، استمر في صلاتك، فإذا أتممت التشهد الأخير فاسجد سجدتين قبل السلام، وبذلك تتم الصلاة. فقال لنا إيه؟ الشك برجحان، الشك برجحان، الشك بالرجحان أن يشك هل صلى ثلاثا الزكاة. إيش؟ الزكاة يعني بلا يقول لك صاع من الشعير الآن موجود ما يصاع أو رز أو أي حاجة. رز. بالنسبة لفرض ما في صاع يعني أو قاعد تأخذ من هذا الفيديو سبع حبات أو كيلة أو ثمان كيلة أو. المهم طعام آدمي ولا لا؟ خلاص يعني جاهز. إيه جاهز. طيب زكاة. هذا الآن قضينا حاجة في حاجتنا. فعلًا ما الإدارة حدث. قل سكون هذا المراوح. المراوح؟ اي الناس ما هم سامعين هالمراوح الكبيرة هذه. يلا بسرعة. الشك في الرجحان إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وترجح عنده أنها أربع، فهنا يسجد للسهو بعد السلام، يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وترجح عنده أنها ثلاث، ماذا يصنع؟ يأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام. الرابع الشك بلا رجحان. الشك بلا رجحان لا يبني فيه على الأقل، لأنه المتيقن

هذا في كلمة ما أعرفها. ذكر المصنف رحمة الله عليه في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم باب الإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من حكم الإمامة وماذا يجب على المأموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ أما يخشى يعني أما يخاف، والذي يرفع رأسه قبل الإمام يعني في الركوع أو في السجود، أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني يحول الرأس الذي رفعه قبل إمامه إلى رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا الحديث كما هو ظاهر يقتضي التهديد، أي تهديد المصلي مع الإمام أن يسابق الإمام فيركع قبله أو يرفع قبله. وهدده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التهديد العظيم أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يسيره إلى رأس حمار، إما في الخلقة وإما في الفطرة. إما في الخلقة بحيث يكون رأسه رأس حمار كأنما تشاهد رأس حمار، أو في الفطرة بأن يحول الله ذكاءه إلى بلادة فيكون بليدا لا يفهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. فيستفاد من هذا الحديث أن مسابقة الإمام حرام، بل قد نقول إنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوعد إلا على شيء محرم. وليعلم أن الناس بالنسبة لمتابعة الإمام ينقسمون إلى 5 أقسام. القسم الأول مسابق، والثاني موافق، والثالث متابع، كم هذه؟ الأول مسابق، والثاني موافق، والثالث متابع، والرابع متأخر عن الإمام، والخامس موافق. نعم؟ إيش؟ طيب نأخذها الآن. أما المسابقة فحرام، مثل أن تركع قبل ركوع الإمام أو تسجد قبل سجود الإمام، وهي على القول الصحيح الراجح مبطلة للصلاة، سواء سبقت إلى الركن أم سبقت بالركن، يعني سواء ركعت ورفعت قبل الإمام أو ركعت ثم ركع الإمام ثم رفعت. المسابقة حرام، مش بعد مبطل للصلاة. الموافقة حرمها بعض العلماء أيضا وكرهها بعض العلماء. والموافقة أن تأتي بالفعل مع الإمام، مثل أن تركع معه وتسجد معه وترفع معه، هذه نسميها موافقة، ولا ريب أنها خلاف السنة، ولكنها لا تبطل الصلاة. واختلف العلماء هل هي مكروهة أو حرام. والثالث متابعة، والمتابعة أن لا تتقدم على إمامك ولا تتأخر عنه، لا تتقدم ولا تتأخر عنه، نقول هذه متابعة، فإذا ركع فاركع ولا تتأخر، وإذا رفع فارفع ولا تتأخر، وإذا سجد فاسجد ولا تتأخر، وإذا قام فقم ولا تتأخر. وإذا حصلت لك

وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا حديث أيضا من أحكام الإمامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. جعل أي شرع ونصب، ليؤتم به أي ليقتدى به، فلا تختلفوا عليه. وبين صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف بقوله: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. فالإمام إنما جعل ليكون إماما بحيه، فإذا كان إماما لحي فإن الواجب متابعته وعدم الاختلاف عليه. ولهذا قال: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ليؤتم به فإذا سجد، إلى آخره، دليل على جواز اقتناء الماشية لمن كان في حي البلد. وجه دلالة منه: إنسان خرج من المسجد الحرام وأراد أن يجدد ثيابه، فخلع الثياب الأولى ولبس غلط، نستريح شوي. اقرأ كم حديث. أعيد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. طيب خلاص. وإذا صلى، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قلنا معنى جعل شرع، يعني شرع الله الإمام ليكون قدوة، ليؤتم به أي يقتدى به. فما معنى هذا الاقتداء؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قاعدا وجالسا معناها واحد. فبين صلى الله عليه وسلم معنى الائتمام، حيث قال: إذا كبر فكبروا، يعني لا تكبر حتى يكبر ولا تتأخر عنه. من أين نأخذ أنه أنك لا تكبر حتى يكبر؟ من كونه علق تكبير المأموم بتكبير الإمام إذا كبر. ومن أين أخذنا أنه لا يتأخر؟ من قوله: فكبروا، جواب الشرط. فدل ذلك على أنه لا بد أن يلي تكبير الإمام تكبير المأموم، وهكذا نقول في بقية الجمل. ويؤخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى: أن الجعل قد يكون بمعنى الشرع، الجعل قد يكون بمعنى الشرع كما يكون بمعنى الخلق، يعني أن الجعل نوعان: جعل كوني وجعل شرعي. فالجعل الكوني ما يتعلق بالقدر والخلق، والجعل الشرعي ما يتعلق بالشرع. ولنأخذ على هذا أمثلة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، ما المراد بالجعل هنا؟ الشرعي الكوني، وهو الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا، كوني ولا شرعي؟ كوني. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، انتبه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كوني شرعي.